السؤال عن الزبور، هذا سبق أن عرض هذا السؤال وتمت الإجابة عليه، وهم قوم داود، وقد قال الله جل وعلا: وآتينا داود زبورا. سبقت الإجابة عليه أظن في وقت سابق، والله أعلم.